بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا ولجميع المسلمين. آمين. قال رحمه الله تعالى: وبالله المستعان وعليه التكلان ولا حول ولا قوة إلا بالله. فنقول بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. هذا أول شروعه في ذكر أدلة أصحاب القولين المشهورين في مسألة الجنة التي وعد لها أهل التقوى، هل هي جنة الخلد التي أخرج منها آدم أو هي جنة أخرى. في هذا قولان مشهوران لأهل العلم، والصحيح أنها هي جنة الخلد، وأنه لا تعارض بينها وبين ما ورد من بعض الأحاديث، فإن الدلالة الكبرى والكم أو النصيب الأكبر في الفهم يدل على أنها هي جنة الخلد، وهي الجنة التي أخرج منها آدم. نعم. فنقول: أما ما ذكرتموه من كون الجنة التي أهبط منها آدم ليست جنة الخلد وإنما هي جنة غيرها، فهذا مما قد اختلف فيه الناس، والأشهر عند الخاصة والعامة الذي لا يخطر بقلوبهم سواه أنها جنة الخلد التي أعدت للمتقين، وقد نص غير واحد من السلف على ذلك. هذا الأشهر عند الخاصة والعامة أن هي الجنة، بل ربما لا يخطر على قلب كثير من الناس أنها غير الجنة التي أخرج منها آدم. ولذلك تجد في حديث محاجة آدم وموسى أن موسى يلوم أباه فيقول: أنت الذي أخرجتنا من الجنة. نعم. واحتج من نصر هذا بما رواه مسلم في صحيحه من حديث أبي مالك الأشجعي عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه أبي مالك عن ربعي بن حراش عن حذيفة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يجمع الله عز وجل الناس فيقوم المؤمنون حتى يزلف لهم الجنة، فيأتون آدم عليه السلام فيقولون: يا أبانا استفتح لنا الجنة، فيقول: وهل أخرجكم من الجنة إلا خطيئة أبيكم آدم. هذا مما يدل على أنها هي الجنة. كيف أنه يقول: وهل أخرجكم من الجنة إلا خطيئة أبيكم، يعني أنا لست ممن أو لست أهلا أن أستفتح جنة أنا سبب خروجكم منها. ولذلك يقول الأمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الذي يستفتح فيفتح له. نعم. قال: وذكر الحديث. قالوا: فهذا يدل على أن الجنة التي أخرج منها آدم هي بعينها التي يطلب منه أن يستفتحها لهم. قالوا: ويدل عليه أن الله سبحانه قال: قلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة، إلى قوله: اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. فهذا يدل على أنه هبوطه من الجنة إلى الأرض من وجهين. نعم، الأرض التي عاشوا عليها هي هذه، قوله: ولكم في الأرض مستقر، أي بعد الجنة التي كنتم فيها. أما أن يقال أنها لا، كانوا في مكان مرتفع من الأرض ثم أهبطوا منه وكان بمنزلة الجنة، هذا أولا لا يثبت، وهذا لا يكون إيش أنه يقال لهم اهبطوا إلى الأرض، لأنهم هم في الأرض، كيف أن يقول اهبطوا إلى الأرض؟ أحدهما من لفظ قوله اهبطوا، فإن الهبوط نزول من علو إلى سفول، والثاني قوله: ولكم في الأرض مستقر، عقيب قوله اهبطوا، فدل على أنهم لم يكونوا أولا في الأرض. وأيضا فإنه سبحانه وصف الجنة التي أسكنها آدم بصفات لا تكون في الجنة الدنيوية، فقال تعالى: إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى، وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى. وهذا لا يكون في الدنيا أصلا، ولو كان الرجل في أطيب منازلها فلا بد أن يعرض له الجوع والظمأ والتعري والضحي للشمس. وأيضا فإنها لو كانت الجنة في الدنيا لعلم آدم كذب إبليس في قوله: هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى. فإن آدم كان يعلم أن الدنيا منقضية فانية وأن ملكها يبلى. وأيضا فإن قصة آدم في البقرة ظاهرة جدا في أن الجنة التي أخرج منها فوق السماء، فإنه سبحانه قال:

ولا بد أن يكون إبليس داخلا في حكم هذه العداوة قطعا، كما قال تعالى إن هذا عدو لك ولزوجك، وقال لذريته إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. وتأمل كيف اتفقت المواضع التي فيها العداوة على ضمير الجمع دون التثنية. وأما ذكر الإهباط فتارة يأتي بلفظ ضمير الجمع، وتارة بلفظ التثنية، وتارة يأتي بلفظ الإفراد لإبليس وحده، كقوله تعالى قال ما منعك أن ألا تسجد إذ أمرتك، قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين، قال فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها. هذا الإفراد، هذا الإهباط لإبليس وحده. والضمير في قوله منها قيل إنه عائد إلى الجنة، وقيل عائد إلى السماء، وحيث أتى بصيغة الجمع كان لآدم وزوجه وإبليس إذ مدار القصة عليهم. وحيث أتى بلفظ التثنية فإما أن يكون لآدم وزوجه إذ هما اللذان باشر الأكل من الشجرة وأقدما على المعصية، وإما أن يكون لآدم وإبليس إذ هما أبوا الثقلين فذكر حالهما إذ هما أبوا الثقلين فذكر آدم إبليس اللي بني آدم البشر، وإبليس أبو للجن. إذ هما أبوا الثقلين فذكر حالهما وما آلى إليه أمرهما ليكونا عظة وعبرة لأولادهما، والقولان محكيان في ذلك. وحيث أتى بلفظ الإفراد فهو لإبليس وحده. وأيضا فالذي يوضح أن الضمير في قوله اهبطا منها جميعا لآدم وإبليس أن الله سبحانه لما ذكر المعصية أفرد بها آدم دون زوجه، فقال وعصى آدم ربه فغوى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى قال اهبطا منها جميعا. وهذا يدل على أن المخاطب بالإهباط هو آدم ومن زين له المعصية، ودخلت الزوجة تبعا، وهذا لأن المقصود إخبار الله تعالى لعباده المكلفين من الجن والإنس بما جرى على أبويهما من شؤم المعصية ومخالفة الأمر لئلا يقتدوا بهما في ذلك. فذكر أبوي الثقلين أبلغ في حصول هذا المعنى من ذكر أبوي الإنس فقط. وقد أخبر الله سبحانه عن الزوجة أنها أكلت مع آدم، وأخبر أنه أهبطه وأخرجه من الجنة بتلك الأكلة، فعلم أن هذا اقتضاء حكم الزوجة وأنها صارت إلى ما صار إليه آدم، فكان تجريد العناية إلى ذكر الأبوين اللذين هما أصل الذرية أولى من تجريدها إلى ذكر أبي الإنس وأمهم، والله أعلم. وبالجملة فقوله اهبطوا بعضكم لبعض عدو ظاهر في الجمع، فلا يسوغ حمله على الاثنين في قوله اهبطا. من باب الفائدة، أهل العلم دقيقين في ألفاظه حتى إنهم يفرقون بين اللفظ واللفظ بالحروف بسبب التعدي، فقولهم بالجملة عندهم غير لما تقول إيش في الجملة. بالجملة هذا من باب الاستيعاب، يعني إيش أنه شامل لكل ما سبق من حيث العموم، وفي الجملة هذه للظرفية تفيد إيش أنه في بعض صوره دون الأخرى، مثل كما يقولون إيش الربا محرم بالجملة، يعني الربا من حيث العموم هو محرم وإن ربما اختلفوا في أهل العلم في بعض صوره. نعم، قوله هو بالجملة، فقوله بطوا بعضكم لبعض عدو ظاهر في الجمع، يعني إيش أنه ليس مقصور على آدم وحواء وذريتهما، إنما هو مقصود لآدم وحواء وإبليس. قال فلا يسوغ حمله على اثنين في قوله اهبطا، بل أن كما قال اهبطا يوجه على أنه إما المراد به آدم وحواء اهبطا يا آدم وحواء إلى الأرض، أو أنه موجه إلى آدم وإبليس، وهذا الأظهر. نعم، قال فلا يسوغ حمله على الاثنين في قوله بطا. قالوا وأما قولكم إنه كيف وسوس له بعد إهباطه منها ومحال أن يصعد إليها بعد قوله تعالى بطا، فجوابه من وجوه اهبط صلى الله. يصعد بعد قوله تعالى اهبط فجوابه من وجوه. أحدها أنه أخرج منها ومنع من دخولها على وجه السكنى والكرامة واتخاذها دارا، فمن أين لكم أنه منع من دخولها على وجه الابتلاء والامتحان لآدم وزوجه؟ ويكون هذا دخولا عارضا كما يدخل الشرط دار من أمروا بابتلائه ومحنته وإن لم يكونوا أهلا لسكنى الشرطة الشرطة وإن لم يكونوا أهلا لسكنى تلك الدار. الثاني أنه كان يدنو من السماء فيكلمهما ولا يدخل عليهما دارهما. الثالث أنه لعلة قام على الباب فناداهما وقاسمهما ولم يلج الجنة. الرابع أنه قد روي أنه أراد الدخول عليهما فمنعته الخزنة فدخل في فم الحية حتى دخلت به عليهما ولا يشعر الخزنة بذلك. قال ومما يدل على أن جنة الخلد بعينها على أخبار بني إسرائيل أن يعني لما أدرج الحية أن الحية هي سبب في إيصال إبليس لآدم. قال ومما يدل على أنها جنة الخلد بعينها أنها جاءت معرفة بلام التعريف في جميع المواطن كقوله أسكن أنت وزوجك الجنة، ولا جنة يعهدها المخاطبون ويعرفونها إلا جنة الخلد التي وعد الرحمن عباده بالغيب، فقد صار هذا الاسم علما عليهما عليها بالغلبة، وإن كان في أصل الوضع عبارة عن البستان ذي الثمار والفواكه، وهذا كالمدينة لطيبة والنجم للثريا ونظائرها. فحيث ورد اللفظ معرفا بالألف واللام انصرف إلى الجنة المعهودة المعلومة في قلوب المؤمنين، وأما إن أريد به جنة غيرها فإنها تجيء منكرة كقوله جنتين من أعناب، أو مقيدة بالإضافة كقوله ولولا إذ دخلت جنتك، أو مقيدة من السياق بما يدل على أنها جنة في الأرض كقوله إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين الآيات. فهذا السياق والتقييد يدل على أنها بستان في الأرض. قالوا وأيضا فإنه قد اتفق أهل السنة والجماعة على أن الجنة والنار مخلوقتان، قد تواترت الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بذلك كما في الصحيحين عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده بالغداة والعشي، إن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة، وإن كان من أهل النار فمن أهل النار، يقال هذا مقعدك حتى يبعثك الله يوم القيامة. وفي الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اختصمت الجنة والنار، فقالت الجنة ما لي لا يدخلني إلا ضعفاء الناس وساقطهم، وقالت النار ما لي لا يدخلني إلا الجبارون والمتكبرون، فقال للجنة أنت رحمتي أرحم بك من أشاء، وقال للنار أنت عذابي أعذب بك من أشاء. وفي السنن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لما خلق الله الجنة والنار أرسل جبريل إلى الجنة. بعض النسخ وقال الواو هذه زيادة. وين الشيخ؟ وأن أرسل جبريل إلى الجنة. نعم يعني وفقا وفقا فقال فقال اذهب فانظر إليها وإلى ما أعددت لأهلها. قال فذهب فنظر إليها وإلى ما أعد الله لأهلها الحديث. وفي الصحيحين من حديث في حديث الإسراء ثم رفعت لي سدرة المنتهى فإذا ورقها مثل آذان الفيلة وإذا نبقها مثل قلال هجر. نبقها تعرف أن نبق الكنار بالقاف. إيه نعم. فإذا نبقها الكنار هذا قال مثل قلال هجر، قلال هجر قرب كبيرة تسع يعني قريب 200 لتر، هجر قرية قرب المدينة ما هي هجر الأحساء. نعم. وإذا أربعة أنهار نهران ظاهران ونهران باطنان، فقلت ما هذا يا جبريل؟ قال أما النهران الظاهران فالنيل والفرات، وأما الباطنان فنهران في الجنة. وفيه أيضا ثم أدخلت الجنة فإذا جنابذ اللؤلؤ وإذا ترابها المسك. وفي صحيح البخاري عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال بينما أنا أسير في الجنة إذا أنا بنهر حافتاه قباب الدر المجوف. قال قلت ما هذا يا جبريل؟ قال هذا الكوثر الذي أعطاك ربك، فضرب الملك بيده فإذا طينه مسك أذفر. وفي صحيح مسلم في حديث صلاة الكسوف أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل يتقدم ويتأخر في الصلاة ثم أقبل على أصحابه فقال إنه عرضت علي الجنة والنار فقربت مني الجنة حتى لو تناولت منها قطفا لأخذته فلو أخذته لأكلتم منه ما بقيت الدنيا. وفي صحيح مسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه في قوله تعالى ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون أرواحهم في جوف طير خضر لها قناديل معلقة بالعرش تسرح من الجنة حيث شاءت ثم تأوي إلى تلك القناديل فاطلع عليهم ربك اطلاعة فقال هل تشتهون شيئا فقالوا أي شيء نشتهي ونحن نسرح من الجنة حيث شئنا. الحديث. وفي الصحيح من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أصيب إخوانكم بأحد جعل الله أرواحهم في أجواف طير خضر تلد أنهار الجنة وتأكل من ثمارها وتأوي إلى قناديل من ذهب معلقة في ظل العرش فلما وجدوا طيب مأكلهم ومشربهم ومقيلهم قالوا من يبلغ عنا إخواننا أنا في الجنة نرزق لئلا يزهدوا في الجهاد ولا ينكلوا عن الحرب فقال الله أنا أبلغهم عنكم فأنزل الله عز وجل ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله. قال وفي الموطأ من حديث كعب بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنما نسمة المؤمن طائر يعلق في الجنة حتى يرجعه الله إلى جسده حتى يبعثه. وفي البخاري أن إبراهيم بن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما توفي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن له مرضعا في الجنة. وفي صحيح البخاري عن عمران بن حسين رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اطلعت في الجنة فرأيت أكثر أهلها الفقراء واطلعت في النار فرأيت أكثر أهلها النساء. مرض لأنها مات ما كمل السنتين. اطلعت في الجنة فرأيت أكثر أهلها الفقراء واطلعت في النار فرأيت أكثر أهلها النساء. والآثار في هذا الباب أكثر من أن تذكر. وأما القول بأن الجنة والنار لم تخلقا بعد فهو قول أهل البدع من ضلال المعتزلة ومن قال بقولهم، وهم الذين يقولون إن الجنة التي أهبط منها آدم كانت جنة بشرقي الأرض، وهذه الأحاديث وأمثالها ترد قولهم. قالوا وأما احتجاجكم بسائر الوجوه التي ذكرتموها في الجنة وأنها منتفية في الجنة التي أسكنها آدم من اللغو والكذب والنصب والعري وغير ذلك فهذا كله حق لا ننكره نحن ولا أحد من أهل الإسلام. يعني أنكم أنتم القائلين بأنها غير الجنة التي أخرج منها آدم، يقولون يعني كيف أن الجنة التي هي جنة عدن التي وعد لها المتقون ويكون فيها جنس الاختبار لما قال الله عز وجل لا تقرب هذه الشجرة، هذا يعني من حججهم. نقول نعم هذه الآثار لا نكذبها ولا نردها، لكن الله جل وعلا جعلها حينما يدخل أهلها الجنة ليس فيها اختبار، أما في ذلك الوقت الله يختار ما يشاء، كما أن كذلك من يعني أقوالهم أن الجنة التي أخرج منها آدم رآها آدم وحواء، والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن فيها ما لا عين رأت. نقول نعم حينما يدخل أهل الإيمان يكون ما فيها شيء مرئي سبقت رؤيته، وإلا لا شك أن الجنة ما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه دخل الجنة ووجد قصرا لعمر ووجد جارية عند القصر، هذا رؤية. وكذلك لما صلى صلاة الكسوف كاد أن يخطف قطفا من ثمارها، هذا رأى يعني هل التي رأىها النبي صلى الله عليه وسلم غير جنة التي وعد لها المتقون؟ لا. فهذا كله حق لا ننكره نحن ولا أحد من أهل الإسلام، ولكن هذا إنما هو إذا دخلها المؤمنون يوم القيامة. إذا دخلها المؤمنون لا تكون فيها شيء من الاختبار وامتحان الدنيا. نعم. ولكن هذا إنما هو إذا دخلها المؤمنون يوم القيامة كما يدل عليه سياق الكلام، وهذا لا ينفي أن يكون فيها بين آدم وإبليس ما حكاه الله عز وجل من الامتحان والابتلاء، ثم يصير الأمر عند دخول المؤمنين إليها إلى ما أخبر الله عز وجل به، فلا تنافي بين الأمرين. قالوا وأما قولكم إن الجنة دار جزاء وثواب وليست دار تكليف، وقد كلف الله سبحانه آدم فيها بالنهي عن الشجرة، هذا ذكرت لكم. فجوابه من وجهين: أحدهما أنه إنما يمتنع أن تكون دار تكليف إذا دخلها المؤمنون يوم القيامة، فحينئذ ينقطع التكليف، وأما امتناع وقوع التكليف فيها في دار الدنيا فلا دليل عليه. نعم، يعني قبل أن يدخلها للإيمان ما فيها أدلة تدل على أنها يعني ليست دار تكليف ولا دار اختبار ولا امتحان، بالعكس الأدلة تدل أن كان هذا وارد أن يكون أن يقع، لأن الله عز وجل كلف آدم بالنهي عن أكل هذه الشجرة. الثاني أن التكليف فيها لم يكن بالأعمال التي يكلف بها الناس في الدنيا من الصيام والصلاة والجهاد ونحوها، وإنما كان حجرا عليه في شجرة من جملة أشجارها، وهذا لا يمتنع وقوعه في جنة الخلد، كما أن كل أحد محجور عليه أن يقرب أهل غيره فيها. فإن أردتم بأن الجنة ليست دار تكليف امتناع وقوع مثل هذا فيها في وقت من الأوقات فلا دليل لكم عليه، وإن أردتم أن غالب التكاليف التي تكون في الدنيا منتفية فيها فهو حق ولكن لا يدل على مطلوبكم. قالوا: هذا كما أنه موجب الأدلة وقول سلف الأمة، فلا يعرف بقولكم قائل من أئمة العلم ولا يعرج عليه ولا يلتفت إليه. وقال الأولون: الجواب عما ذكرتم من وجهين، مجمل ومفصل. أما المجمل فإنكم لو لم تأتوا على قولكم بدليل يتعين المصير إليه، لا من قرآن ولا من سنة ولا من أثر ثابت عن أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا التابعين، لا مسندا ولا مقطوعا، ونحن نجيدكم من قال بقولنا. هذا أحد أئمة الإسلام سفيان بن عيينة قال في قوله عز وجل: إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى، قال يعني في الأرض. وهذا عبد الله بن مسلم بن قتيبة قال في معارفه بعد أن ذكر الآن الشرع في قول من يقول أنها غير الجنة، وهذا كما قلت لكم هذا استطراد من ابن القيم، لأن ذكر في أول كتاب الحكمة من إخراج آدم من الجنة وإهباطه إلى الأرض، وابن القيم رحمه الله بحر إذا تفجر خذ ما شئت واترك ما شئت، من يعني عظم المخزون العلمي عنده تجد أنه يتكلم في أصل مسألة ويتفرع تفريعات كثيرة ثم يعود إلى أصل ما يريد. نعم. وهذا عبد الله بن مسلم بن قتيبة قال في معارفه بعد أن ذكر خلق الله لآدم وزوجه: إن الله سبحانه أخرجه من مشرق جنة عدن إلى الأرض التي منها أخذ. وهذا أبي قد حكى الحسن عنه أن آدم لما احتضر اشتهى قطفا من قطف الجنة، فانطلق بنوه ليطلبوه له، فلقيتهم الملائكة فقالوا: أين تريدون يا بني آدم؟ قالوا: إن أبانا اشتهى قطفا من قطف الجنة. فقالوا لهم: ارجعوا فقد كفيتموه. فانتهوا إليه فقبضوا روحه وغسلوه وحنطوه وكفنوه، وصلى عليه جبريل وبنوه خلف الملائكة ودفنوه، وقالوا: هذه سنتكم في موتاكم. وهذا أبو صالح قد نقل عن ابن عباس في قوله اهبطوا منها قال: هو كما يقال هبط فلان في أرض كذا وكذا. وهذا وهب بن منبه يذكر أن آدم خلق في الأرض وفيها سكن وفيها نصب له الفردوس، وأنه كان بعدن، وأن سيحون وجيحون والفرات انقسمت من النهر الذي كان في وسط الجنة وهو الذي كان يسقيها. وهذا منذر بن سعيد البلوطي اختاره في تفسيره ونصره بما حكيناه عنه وحكاه في غير التفسير عن أبي حنيفة رضي الله عنه ومن قال بقوله، والذين ردوا عليه مقالاته لم ينكروا نسبته إلى أبي حنيفة، وإنما ناقضوه بكونه خالف أبا حنيفة فيما خالفه فيه، فلما قال بقوله في هذه المسألة. وهذا أبو مسلم الأصبهاني صاحب التفسير وغيره أحد الفضلاء المشهورين قال بهذا وانتصر له واحتج عليه بما هو معروف في كتابه. وهذا أبو محمد عبد الحق بن عطية ذكر القولين في تفسيره في قصة آدم في البقرة. وهذا أبو محمد بن حزم ذكر القولين في كتاب الملل والنحل له، فقال: وكان المنذر بن سعيد القاضي يذهب إلى أن الجنة والنار مخلوقتان، إلا أنه يقول إنها ليست هي التي كان فيها آدم وامرأته. وممن حكى القولين أيضا أبو عيسى الرماني في تفسيره

لنصرة قول يجعل الإنسان يقول بمثل هذا. يقول فهذا الحديث لا يدل على أن الجنة التي طلبوا منه أن يستفتحها لهم هي التي أخرج منها بعينها. يقول هذا الأصل كونه يقول وهل أخرجكم من الجنة إلا أنا أو إلا خطيئتي، كيف أنه يرفض شيء موجه له طلبه بهذا السلوك إلا أنه كان مشارك في هذا الأمر. نعم. فإن الجنة اسم جنس لكل بستان يسمى جنة، كما قال تعالى إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين. هذا غير مراد، هذا المراد به جنة في الأرض لأن السياق يدل عليه. نعم. وقال تعالى وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا أو تكون لك جنة من نخيل وعنب. وقال تعالى ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة. وقال تعالى واضرب لهم مثل الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل، إلى قوله ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله. فإن الجنة اسم جنس، فهم لما طلبوا من آدم أن يستفتح لهم جنة الخلد أخبرهم بأنه لا يحسن منه أن يقدم على ذلك، وقد أخرج نفسه وذريته من الجنة التي أسكنه الله إياها بذنبه وخطيئته، هذا الذي دل عليه الحديث. وأما كون الجنة التي أخرج منها هي بعينها التي طلبوا منه أن يستفتحها لهم فلا يدل الحديث عليه بشيء من وجوه الدلالات الثلاث، ولو دل عليه لوجب المصير إلى مدلول الحديث وامتنع القول بمخالفته. وهل مدارنا إلا على فهم مقتضى كلام الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم؟ قالوا وأما استدلالكم بالهبوط وأنه نزول من علو إلى سفل فجوابه من وجهين، أحدهما أن الهبوط قد استعمل في النقلة من أرض إلى أرض كما يقال هبط فلان بلد كذا وكذا، وقال تعالى اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم، وهذا كثير في نظم العرب ونثرها قال إن تهبطين بلاد قوم، يعني أن الهبوط لا يدل على أنه يعني نزول من علو، اهبطوا مصر يعني اسكنوها. نعم. إن تهبطين بلاد قوم يرتعون من الطلاح. وقد روى أبو صالح عن ابن عباس رضي الله عنهما قال هو كما يقال هبط فلان أرض كذا وكذا. الثاني أن لا ننازعكم في أن الهبوط حقيقة ما ذكرتموه، ولكن من أين يلزم أن تكون الجنة التي منها الهبوط فوق السماوات؟ فإذا كانت في أعلى الأرض أما يصح أن يقال هبط منها كما يهبط الحجر من أعلى الجبل إلى أسفله ونحوه؟ وأما قوله تعالى ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين، فهذا يدل على أن الأرض التي أهبطوا إليها لهم فيها مستقر ومتاع إلى حين، ولا يدل على أنهم لم يكونوا في جنة عالية أعلى من الأرض التي أهبطوا إليها تخالف تلك الأرض في صفاتها وأشجارها ونعيمها وطيبها. فإن الله سبحانه فاوت بين بقاع الأرض أعظم تفاوت وأبينه، وهذا مشهود بالحس. فمن أين لكم أن تلك لم تكن جنة تميزت عن سائر بقاع الأرض بما لا يكون إلا فيها، ثم أهبطوا منها إلى الأرض التي هي محل التعب والنصب والابتلاء والامتحان؟ وهذا بعينه هو الجواب عن استدلالكم بقوله تعالى إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى إلى آخر ما ذكرتموه، مع أن هذا حكم معلق بشرط والشرط لم يحصل، فإنه سبحانه إنما قال ذلك عقيب قوله تعالى ولا تقربا هذه الشجرة، فقوله إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى وصيغة وعد مرتبطة بما قبلها، والمعنى إن اجتنبت الشجرة التي نهيتك عنها ولم تقربها كان لك هذا الوعد. والحكم المعلق بالشرط عدم عند عدم الشرط، فلما أكل من الشجرة زال استحقاقه لهذا الوعد. هذا أشرنا له بالأمس، الحكم المعلق بالشرط عدم عند عدم الشرط. كل شيء مشروط سواء في العبادات أو في المعاملات أو في العقود يصح مع وفرة هذا الشرط ويبطل مع تخلف هذا الشرط. مثال في العبادات الطهارة شرط لصحة الصلاة، إذا ارتفعت الطهارة ارتفعت صحة الوصف بصحة الصلاة. في العقود التراضي بين المتبايعين شرط لصحة العقد، إذا لم يكن هناك تراضي لا يكون هناك صحة للعقد. نعم. قالوا وأما قولكم إنه لو كانت الجنة في الدنيا

أنه سبحانه نبه على حكمة إهباطه بما قام به من التكبر المقتضي غاية ذله وطرده ومعاملته بنقيض قصده، وهو إهباطه من فوق السماوات إلى قرار الأرض. ولا تقتضي الحكمة أن يكون فوق السماء مع كبره. أنا أقول نقف على الثالث، أن السياق قصة إهباط الله تعالى لإبليس صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد. وقف مناسب.